إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم السيد من حقل السبانخ. عن رواية الكاتب الكبير صبري موسى. بطولة جلال الشرقاوي، إنعام الجريتلي، خالد الذهبي، حلمي فودة. بالاشتراك مع مخلص البحيري رشوان سعيد. السيد من حقل السبانخ سباعية من إعداد محمد إسماعيل، إخراج عصام العراقي. لن أمضي أمسيتي في تبديل القنوات بحثاً عنه. لم يعد أمامي سوى الاتصال بالمركز الفرعي لاستخبارات القطاع السكني. أهلاً سيدتي، هل من خدمة أؤديها؟ نعم، تأخر زوجي على غير المعتاد وأخشى أن يكون قد حدث له مكروه. وهل بحثتي سيدتي في الأماكن التي يمكن أن يذهب إليها عادةً؟ نعم فعلت ذلك، اتصلت بأقرب أصدقائه ديفيد فأفاد بأنه لم يقابله منذ انتهاء العمل، وكذلك ضبطت شاشة جهازي الخاص على ملهى المناقشات العامة الذي يقع في بدروم المجمع السكني فلم أجده. لم يتبقى سوى صالون الحب الحر التابع لمنطقتنا، لكن زوجي لا عهد له بالذهاب إلى هناك. حسنا سيدتي، اذكري لي اسمك واسم زوجك وعمله ورقمه الشخصي. اسمي ليالي، وزوجي هو السيد هومو، يعمل في مجمع الاستنبات الضوئي حقل السبانخ الموحد، ورقمه الشخصي 1999. عظيم، ابقي معي على الخط من فضلك. سيدة ليالي، سأجري عبر الشاشة الاتصالات اللازمة، تابعيها على شاشة جهازك الخاص. شكرا لك، سأفعل ما تقول. المدير المحلي للأمن في المنطقة، مدير الحركة في مركز النقل الهوائي، وهذا لم أتمكن من التعرف على هذا الأخير. سيدة ليالي، للأسف لم نستدل على مكان السيد هومو كما تابعت معي ما أجريناه من اتصالات مع عدد من المسؤولين. عفوا أيها الموظف المحترم، من يكون ذلك الشخص الأخير الذي ظهر على الشاشة؟ إنه قائد المركبة الهوائية التي يستقلها السيد هومو عند العودة من عمله بحقل السبانخ. لكنني لم أسمع ما قاله لك، لقد انقطع الإرسال فجأة، هل أفادك بشيء؟ يؤسفني إبلاغك سيدتي أن السيد هومو الذي يعمل على آلة الجمع الآلي رقم 113 لتجميع أوراق السبانخ عديمة العيدان بمركز الاستنبات الضوئي رقم 26 التابع لحقل السبانخ الموحد في المنطقة التصنيعية 5 الواقعة في الركن الجنوبي الغربي من المعمورة البشرية الجديدة المغطاة. ماذا حدث؟ أرجوك. انقطع عن تيار الحياة اليومية. هومو لم يستقل المركبة الهوائية مع زملائه عند الانصراف من العمل. انقطع عن تيار لم يستقل؟ وما العمل إذن؟ لم يبقى أمامي سوى استعراض خريطة المناطق على الشاشة. سيدة ليالي، تابعي على شاشة جهازك الخاص. شكرا لك، لعلنا نجده في مكان ما. ساحة الركوب في حقل السبانخ خالية، البوابة الخارجية الضخمة لمجمع الاستنبات الضوئي لا أحد هناك. الشارع الرئيسي الواسع ذو الجدران البلاستيكية، لا شيء. ميدان السفر الخارجي ليس هناك. الممرات المؤدية إلى، لحظة من فضلك، انتظر أيها الموظف، عود بنا إلى ميدان السفر الخارجي لو سمحت. ها هو ميدان السفر الخارجي أمامنا على الشاشة، ماذا هناك؟ نعم اقترب قليلا من الركن الشمالي. هل هذا زوجك الذي تبحثين عنه؟ هم، نعم إنه زوجي، ولكن ما الذي يفعله هناك في هذا المكان؟ يبدو أنه على سفر، أو ربما ينتظر أحدا قادما من سفر. لا أظن ذلك، فموعد رحلته لزيارة رفات جده في كبسولته بمقبرة الفضاء لم يحن بعد. عجيب أمر هذا الرجل. هل تظنين سيدتي، يعني أقصد، هل كان يفكر مؤخرا في أمر ما؟ يفكر في أمر ما؟ لا لا أظن. تذكري جيدا سيدة ليالي، المسألة خطيرة. هل لاحظتي أن السيد هومو من حقل السبانخ كان يفكر مؤخرا؟ يفكر؟ هو ما الذي يجعله يفكر؟ لا أظن أن شيئا حدث يدفعه لأن يفكر. يفكر؟ أنا ذا حر طليق، نافضا يدي من أوراق السبانخ الطازجة التي تصدر بالصواريخ العابرة إلى أنحاء قاسية من المعمورة البشرية الحديثة. كيف لم أفعل ذلك من قبل؟ الانقطاع عن تيار الحياة اليومية في عصر النظام الآلي والتكنولوجي الموجه، في عصر الرفاهية والمتعة والسعادة. إنه لإنجاز، إنجاز أن يخرج المرء عن هذا الناموس الآلي الدقيق ويحصل على جرعة من الحرية ولو مؤقتة. والآن يبدو أنني أشعر بشيء غريب. أحس أنه يجتاح معدتي، لم يسبق لي أن شعرت بهذا الإحساس من قبل. ما الذي يحدث؟ أيكون هذا هو الجوع؟ نعم الإحساس بالجوع، لقد قرأت عنه في المتحف التاريخي للأطعمة البشرية. أين ذهبت أقراص البيرة المصنعة؟ الظاهر أنني استنفدتها جميعا. يبدو أن أقراص البروتين النوعي المعملية قد نفذت أيضا. ما العمل إذن؟ لن يفسد الجوع متعتي بجرعة الحرية، جرعة حرية منغمسة في شعور بالجوع. أمر لا يستقيم. على مدى 3 قرون متتالية ومنذ نهاية الحرب الإلكترونية الأولى في مطلع القرن 21، نجح العلماء في جعل الجوع شعورا بائدا في حياة البشر. وها نحن في مجتمع متكامل يسمونه عصر العسل. عصر العسل لا مكان فيه للعجز أو الفقر أو البطالة إلا بين طيات الكتب الأثرية، وعندما حانت الفرصة لأحصل على جرعة حرية أشعر بالجوع. جرعة حرية مع شعور بالجوع. يا له من فخ لذيذ. لا مفر من العودة إذن. أظنني الآن عند حدود ميدان السفر الخارجي، أستطيع أن أصل مع بدء العمل الصباحي بحقل السبانخ إذا تحركت الآن. قسط من الحرية إنجاز، واستعادة الشعور البائد بالجوع إنجاز آخر. امتلأت نفسي بنشوة الحرية وامتلأت معدتي بمذاق الجوع. عش حرا ومت جوعا. عش حرا ومت جوعا. هل تابعتم التحقيق مع السيد هومو رجل السبانخ عبر الشاشة المرئية العملاقة؟ أراه قد تمادى فيما ذهب إليه. عجيب أمر هذا الرجل، يتهم النظام بقتل ما يسميه الخواء الخناق. ما الذي يعنيه بذلك؟ هل يعرف أحد ما الذي يعنيه بالخراف الخرفاء؟ الخيال الخلاق، يتهم النظام بقتل الخيال الخلاق. لا تشغلوا بالكم، إنه شخص موتور ولا يدري ما الذي يفعله، وأغلب الظن أنه لا يدري ما الذي يقوله أيضا. النظام هو القانون الطبيعي للكون، هل في ذلك شك؟ بالطبع لا، وأي نجم يخرج عن مداره يحترق ويهوي في فضاء لا نهائي، تماما كما هو الحال معنا. إذا حاول أحدنا الخروج على النظام المعمول به في هذه المعمورة البشرية الحديثة المغطاة يصبح مجهول المصير. وهل يريد رجل السبانخ أن يبتلعنا ظلام الفوضى خارج النظام من أجل الخلاف الخنفاء؟ أقصد الخيال الخلاق. الخيال الخلاق، رددها 10 مرات. يا جماعة، الأمر ليس بهذه البساطة وبهذه السطحية. أزمة رجل السبانخ لا تنحصر في عدم وجود الخيال الخلاق فحسب، بل إن الأزمة تكمن في قضية الجمال. الجمال. ها هو بروف فيلسوف ملها المناقشات يتكلم. نعم الجمال، إنها أسهل كثيرا من الخلل الحفار. صدقوني يا جماعة، يبدو أن السيد هومو يميل بعواطفه إلى ما ألفه البشر من طبيعة خلابة جميلة في أفلام الأرشيف السينمائي القديمة التي تعود إلى بدايات القرن 21 فيما سبق الحرب الإلكترونية الأولى. لذا فإنه يرى الحياة الآلية الحديثة التي نعيشها الآن في منتصف القرن 24 يراها خالية من الجمال. تلك هي أزمة السيد هومو. هل تسمحون لنا أن نشارككم الحوار؟ اسمي ديفيد، صديق حميم لرجل السبانخ السيد هومو، وهذه زوجته السيدة ليالي. مرحبا بكما. أنا بروف، تكنوقراط سابق بهيئة النظام العام، والآن أتفرغ لدراسة ظاهرة الانقطاع عن تيار الحياة اليومية. ألم يسمح لك سيدة ليالي بزيارة زوجك رجل السبانخ؟ في الواقع لقد اتصلت تليفونيا. لا جدوى أيها المتكلم بروف من طرح هذه المفاهيم المتخلفة. فمنذ عصر النهضة العتيق حتى قيام الحرب الإلكترونية الأولى، لم يتوصل مفكرون أو فلاسفة إلى تعريف موحد ومحدد للجمال. إنه يطرح أفكارا غريبة. ها كنت أقلب ما قاله في رأسي، لم أثمنه شيئا. كنت قد اتصلت توا بدائرة التحقيقات الآلية المركزية وطلبت زيارته، فأبلغوني أنني سأتلقى الرد لاحقا. ما تقولون به جميعا مرفوض أيها السادة. من التخلف أن تكون هناك أشياء جميلة وأخرى غير جميلة. كل ما يوجد حولنا جميل وبديع. الأجهزة الإلكترونية، الآلات، المباني الحديثة في شكلها وتجهيزاتها، كل شيء مثير وممتع. كلام معقول من رجل مخمور. صحيح، إذا كانت المخلوقات القديمة من إنسان وحيوان قد وجدت في الطبيعة السالفة جمالا، فإن لكل زمان ومناخ جماله الخاص، ومن المنطقي أن نتعاطف مع كل المخلوقات الصناعية من حولنا، بدءا من الأبراج السكنية الشاهقة وانتهاءا بهؤلاء العبيد الصناعيين. تلك هي الطبيعة الحديثة التي ننتمي إليها أيها السادة والسيدات، ولا بد أن تخجلوا من أنفسكم إذا لم تشعروا بالجمال الكامن فيها والمشع منها. ليست هذه هي الطبيعة التي أقصدها يا بشر، إنني أحدثكم عن الطبيعة الإنسانية، جوهر البشرية، الروح الحرة التي تتوهج فتوحي بالإبداع والتفوق، الروح الخلاقة المناضلة من أجل التطور والارتقاء. هذه الروح لم تعد موجودة، هذه الروح غرقت أيها السيدات والسادة، غرقت في عسل هذا العصر الإلكتروني الحديث. لا دعني أختلف معك يا سيد بروف، إن مسألة الانفتاح على الطبيعة القابعة في أفلام الأرشيف السينمائي لم تعد أمرا سهلا، ولا داعي للاختباء خلف رنين الكلمات الرنانة. ما الذي تقصده يا ديفيد؟ أقصد أن أذكر السيد بروف وجميع الحاضرين أن الحقب السالفة قد احتشدت فيها عوادم مخلفات الإنسان وفضلاته ونفاياته الصناعية التي نفثها في مياه السواحل والأنهار، ولم يكن ذلك إلا نتيجة نوازعه الفردية من تنافس وطموح وتطور. أليس هذا ما تنادي بالعودة إليه يا سيد بروف؟ يعجبني هذا الرجل. اسمع يا سيد ديفيد، إن الإنسان منذ بدء الخليقة وحتى عصرنا الإلكتروني الحديث يحمل بين جنبيه عناصر الخير والشر. إذن فماذا يزعجنا لو استطعنا إبطال عناصر الشر في عصر العسل؟ لقد تحولت غالبية المسطحات المائية الطبيعية في العالم القديم إلى مجرد مناجم كيميائية لاستخراج الصوديوم والكبريت والكربون بعدما تسممت تماما، فماتت الغابات القديمة من حولها وأبيدت الأشجار مصدر الأخشاب، فحلت عوارض البلاستيك وألواحه في الإنشاء محل الأخشاب المبادة، في واحد من أهم إنجازات نظام العصر الإلكتروني الحديث وإنسانه المتميز. الأمر يبدو منطقيا في إطار ما تقوله يا ديفيد، ولكن ما الذي دفعهم زوجي إلى الانقطاع عن طيار الحياة اليومية المألوف؟ هذا ما يشغلني الآن. نعم هذا هو السؤال، ولا أظن أحدا يستطيع الرد عليه سوى هومو نفسه. هذا السؤال مطروح علينا جميعا، ولا بد أن نبحث له عن إجابة. كلام طبيعي. أيها المترددون على ملهى المناقشات العام، انتبهوا، إن النظام يواجه أزمة خطيرة سوف تنعكس نتائجها سلبا أو إيجابا على مستقبلنا. مستقبلنا نحن الأحياء في عصر العسل الإلكتروني، بل وعلى مستقبل النوع البشري المتبقي في أقصى أجزاء المعمورة المغطاة والمكشوفة على السواء. يجب أن ننصرف الآن، هيا، يبدو أن الأمور سوف تتطور إلى ما هو أسوأ في هذا المكان. إذن هيا بنا. هذا السؤال مطروح علينا جميعا، ولا بد أن نبحث له عن إجابة. كلام طبيعي. أيها المترددون على ملهى المناقشات العام، انتبهوا، إن النظام يواجه أزمة خطيرة سوف تنعكس نتائجها سلبا أو إيجابا على مستقبلنا. مستقبلنا نحن الأحياء في عصر العسل الإلكتروني، بل وعلى مستقبل النوع البشري المتبقي في أقصى أجزاء المعمورة المغطاة والمكشوفة على السواء. يجب أن ننصرف الآن، هيا، يبدو أن الأمور سوف تتطور إلى ما هو أسوأ في هذا المكان. إذن هيا بنا. مرحبا بالسيدة ليالي، لقد قبل طلبك للقاء السيد هومو، إلزمي السير في هذا الاتجاه حتى آخر الممر الزجاجي حيث يجلس زوجك في الشرفة الزجاجية الملحقة بغرفة التحقيقات الآلية التي تطل على حدود المعمورة المغطاة. شكرا لك. النظام العام يسعى جاهدا منذ مئات السنين لإيجاد طبيعة جديدة بديلة. قضية العودة إلى الطبيعة القديمة قضية خاسرة. المتكلمون في ملهى المناقشات يريدون التغيير بالسيد هومو ليناضل من أجل قضية وهمية. يطالبون بحريته في العودة إلى الطبيعة ليموت هائما في المجهول. يصبح شهيدا لقضية عبثية تصدر عنه الكتب وتؤلف القصائد. لابد من إنقاذ السيد هوم. لابد من إقناعه بالتحويل إلى الحقول التجريبية لعدة أشهر. لابد من إقناعه بالعدول. إنها قضية خاسرة. لا مجال للرجوع إلى الوراء. الطبيعة نصنعها بأيدينا. لابد من إقناعه. القضية خاسرة. هوم زوجي الحبيب. ليالي أيتها الزوجة الحبيبة، كم افتقدتك يا ليالي. أرجو أن تسامحني يا زوجي الحبيب، أنا التي تسببت لك في كل هذه المتاعب بإبلاغ السخيف عن غيابك. لا عليك يا ليالي، كان قلقك طبيعيا، وعلى أي حال كانوا سيفعلون ذلك بأنفسهم إن آجلا أو عاجلا، والظاهر أنهم يواجهون هذه الأيام عددا لا بأس به من حالات الانقطاع المفاجئ عن تيار الحياة المرسوم. لقد أخبرني موظف غرفة الاستجواب بذلك. يبدو أن هناك من يتصل بي عبر الساعة اليدوية ذات الشاشة المرئية. عفوا يا حبيبتي. أيها السيد من حقل السبانخ، هل لديك مانع في التحدث معي؟ اسمي بروف، كنت في السابق أحد أعضاء هيئة النظام العام، لكنني الآن متفرغ لدراسة ظاهرة الانقطاع. لا بأس يا سيد بروف، إني أسمعك وأراك بوضوح. إنني والمترددين على ملهى المناقشات العام مهتمون بحكايتك، ونريد أن نتناقش في الآراء المطروحة حول مشكلتك يا رجل السبانخ. ألا يمكن أن نلتقي؟ الأمر ليس بيدي كما تعلم، إنني رهن الاستجواب. صدقني يا سيد هومو، إنهم لا يفهمون المسألة في لجنة النظام كما أنهم لا يفهمونها في كثير من ملاهي المناقشات كما أفهمها أنا. وكيف تفهمها أنت؟ إنك ضحية الشغف بالمعرفة والقراءة يا سيد هومو، نظرا لأوقات الفراغ الكثيرة التي يتيحها لنا العبيد الآليون. هذا هو جوهر المشكلة. العبيد الآليون؟ لا أفهم ما تقصده بذلك. العبيد الآليون يا رجل السبانخ، الذين يقومون عنا بأعباء غالبية الأعمال التي كان من المفترض أن نقوم نحن بها. إنهم السادة الجدد. اسمع، إنني أدعوك للحضور إلى القاعة الكبرى للمحاضرات والاحتفالات المعلقة في سماء الربع الشمالي الغربي من المعمورة. لا أملك أن أعدك، لكنني سأفعل لو وجدت الوقت. لا بد أن تأتي. ستعقد محاضرة حول مستقبل الجنس البشري، وسيعرض فيلم وثائقي عن الحرب الإلكترونية الأولى التي خربت الأرض في بداية القرن الحادي والعشرين. سيفيدك ذلك في موقفك من التحقيقات. لقد ضاعفت لهفتي للحضور، ولكني إذن إلى الملتقى. إلى الملتقى. سأكون بانتظارك في السابعة من مساء ثالث أيام العطلة الأسبوعية القادمة. إلى الملتقى. هم أرى وجهك قد تغير متأثرا بهذا الاتصال. سأحضر لك شيئا تأكله من الأنبوب الإلكتروني السيار. لحظة واحدة. من المؤكد أنه يقصد تلك الآلاف المؤلفة من الروبوتات التي تقوم على خدمتنا، لكنها ما لم نغذي عقولها بالمعلومات المطلوبة لا تملك ضرا ولا نفعا، فكيف تصبح هذه الآلات أسيادا؟ ها أنت تسبح في أفكارك وتعود لشرودك من جديد. ليالي، لا لست شاردا يا ليالي. كيف تلقي بنفسك في بحار لا حدود لها من الأفكار؟ هامو. نعم نعم، قلت لك إنني لقد فكرت في الأمر وأنا في طريقي إليك، وشعرت أنك وقعت فريسة التكرار، ليس بالنسبة للعمل فقط، بل كنت أشعر بشرودك منذ فترة عندما نكون في فراشنا معا، فربما أصابتك ميكانيكية التكرار بالسأم والتشبع، ولهذا أرجوك أن تذهب وتمضي وقتا في صالون الحب الحر، سيساعدك ذلك في تجديد نشاطك وإنعاش حالتك الذهنية. لم يصل الأمر إلى هذا الحد يا ليالي، وأؤكد لك أن الجنس ليس هو ما يشغلني. لقد كنت أفكر فيما قاله بروف، هذا المعرفة، العالم القديم، الإنسان المعاصر، الروبوتات، الأسياد والعبيد، أشياء كثيرة أدخم بها بروف رأسي. لا أرتاح إلى هذا الشخص، لا أدري كيف يوجد أناس يفكرون بهذه الطريقة في عصر العسل الذي نحياه الآن. إنه لمن العار أن يعود الإنسان بعد ذلك وينزلق من جديد في هذه الأفكار الرجعية. أنا لن أستعيد توازني بهذه الطريقة. أعلم يا ليالي أنني لن أنسجم مع هذا المجتمع في الوقت الذي أشعر فيه بانجذاب شديد للتلاؤم مع الحياة التي أعتبر نفسي قبزا منها. هومو، يبدو عليك الإعياء الشديد. لابد أن ألبي دعوة السيد بروف المحاضرة حول البشرية. دعك من كل هذا الآن، يجب أن ننصرف. أيها الموظف المحترم، رجل السبانخ منهك تماما، أرجو أن تسمحوا لنا بالانصراف. هذا أفضل، كنا نعرف أنك ستنجحين يا سيدة ليالي. لدي تعليمات بمساعدتكما للعودة إلى برجكما السكني، ولكن على السيد هومو أن يمثل أمام اللجنة لمواصلة التحقيق عندما يرغب في ذلك. هيا تفضل. معقول؟ ألم تأتي إلى قاعة المحاضرات المعلقة من قبل؟ هومو، ألم تأتي إلى هنا من قبل؟ هل تصدقين زوجك يا ليالي؟ نعم أصدقه، فهومو كان يتابع النشاطات التي تقام في القاعة من خلال الشاشات المرئية العملاقة أو في ملهى المناقشات العام. ماذا دهاك يا ديفيد؟ قلت لك إنها المرة الأولى التي أحضر فيها إلى سماء الربع الشمالي الغربي، بل هي المرة الأولى التي أرى فيها عن قرب القاعة المعلقة، ولكني لم أكن أتوقع أن تكون بهذه الروعة. المنطقة مزدحمة بالحوامات، والكل يحاول العثور على مكان يهبط فيه. انتبه انتبه لجهاز التحكم يا هومو. هومو هومو، معقول؟ ألم تأتي إلى قاعة المحاضرات المعلقة من قبل؟ هومو، ألم تأتي إلى هنا من قبل؟ هل تصدقين زوجك يا ليالي؟ نعم أصدقه، فهومو كان يتابع النشاطات التي تقام في القاعة من خلال الشاشات المرئية العملاقة أو في ملهى المناقشات العام. ماذا دهاك يا ديفيد؟ قلت لك إنها المرة الأولى التي أحضر فيها إلى سماء الربع الشمالي الغربي، بل هي المرة الأولى التي أرى فيها عن قرب القاعة المعلقة، ولكني لم أكن أتوقع أن تكون بهذه الروعة. المنطقة مزدحمة بالحوامات، والكل يحاول العثور على مكان يهبط فيه. خذ حذرك يا هومو، وإلا فاترك جهاز التحكم يعمل أوتوماتيكيا. أعتقد أن ذلك أفضل. انظر يا هومو، انظر، إنها تحفة معمارية فضائية مذهلة، كرة ضخمة في حجم مدينة صغيرة ثابتة في مكانها في الفضاء بواسطة مئات من المحركات العملاقة تعمل جميعها بالطاقة الكهربية المستمدة بالجهد الذاتي من حرارة الشمس، وهي مؤمنة من السقوط بفعل تلك القشور الهائلة المصنوعة من معدن التيتانيوم أبدي العمر. وهذه القشور تتحول إلى ملايين من المظلات فوق سطح القاع المعلق عند أي بادرة سقوط. والأسطح الزجاجية والمعدنية الملونة على جسم الكرة المعلقة تجعلها كالماسة السابحة في الفضاء، أليس كذلك يا هم؟ بلى، كنت أنظر إليها من نافذة البرج السكني فتبدو كأنها كوكب صغير ولدته الأرض، تحيط به هالة عريضة، هي في الحقيقة ذلك الحزام الدائري المسطح لتحط عليه الحوامات المحلقة وتقام عليه تماثيل المخلدين بأعمالهم في تاريخ البشرية. أظن أننا سنضطر إلى الدوران في الجو عدة مرات قبل أن نهبط أمام أحد المداخل، فالزحام شديد. لقد وصلنا في الموعد تماما كما حدده السيد روف، ولكن لا أدري كيف سيعثر علينا أو سنعثر عليه وسط هذا الحشد الهائل. أوه، يبدو أن هناك من يحاول الاتصال. مرحبا يا رجل السبانخ، هنا بروف ينادي عبر شاشة ساعتك المرئية، هل تسمعني وتراني بوضوح؟ هومو. نعم، أهلا بك سيد بروف، أين أنت؟ أنا في ساحة السيارات الفضائية، قل لي أنت أين موقعك؟ نحن نحلق الآن أمام المدخل رقم 1. إذن استمر في التحليق الدائري باتجاه المدخل رقم 50، وسأكون بانتظارك بإشارة ضوئية صفراء حتى تجد مكانا للهبوط. حسنا، إلى الملتقى. مرحبا سيد هومو. مرحبا بك سيد روف، أقدم لك ديفيد صديقي وليالي زوجتي. سبق أن التقينا. مرحبا، هيا اتبعوني بسرعة، الجميع في انتظارك يا رجل السبانخ. في انتظاري. فيما هذه العجلة يا سيد روف؟ علينا أن نستقر في أماكننا قبل أن يبدأ عرض الفيلم الوثائقي في القاعة الكبرى، معركتنا ستكون هناك. معركتنا أمام هذا الحشد الهائل من البشر الذي تضخه الممرات الزجاجية الملتوية؟ أشعر وكأننا مساقون جميعا إلى الجحيم. أي جحيم يا رجل؟ هكذا تم تصميم مجمع القاعات على غرار الدماغ البشري، ممرات تمتد وتتصاعد وتلتف ليقود بعضها إلى البعض الآخر لتملأ هذا الفراغ الكروي الداخلي بتلافيفها التي تقود جميعها إلى القاعة الرئيسية الكبرى. نعم، فهذا الدماغ الفضائي يقوم بوظيفة الدماغ البشري في التفكير والتخطيط بمعرفة خبراء النظام لإدارة الحياة على كوكب الأرض. تقصد ما تبقى من كوكب الأرض؟ لقد كان على الجميع أن يتخذوا أماكنهم في القاعة الرئيسية الكبرى وأمام الشاشات المرئية في القاعات الفرعية. بعد دقائق ستبدأ محاضرة عن مستقبل النوع البشري بعرض فيلم وثائقي عن الحرب الإلكترونية الأولى، وسيكون بإمكانكم التعليق والمناقشة عبر الكاميرات الإلكترونية والميكروفونات المنتشرة في كل هذه الأماكن. على الجميع أن ها قد وصلنا أخيرا، تفضلوا تفضلوا، أماكنكم في انتظاركم، وبعض الأصدقاء المتعاطفين مع موقفك يا سيد هومو. اطمئن يا عزيزي، لم تعد وحدك، معك هنا عدد كبير من نفس حالتك. سوف ننتصر لقضياتكم اليوم، فلنتمسك بإخلاصنا للطبيعة الحقة. انظر يا هومو، انظر هناك على يسار المنصة، ها هم رجال النظام وممثلوه قد بدأوا يتوافدون، تأملهم جيدا، إنهم سادة البشرية الآن يا عزيزي. أظن أنني رأيت واحدا أو اثنين منهم أثناء التحقيق الآلي معي، لم أكن أتخيل أنهم لحم ودم، ولكن لماذا تكرههم يا سيد بروف؟ إنهم لا يمثلون أنفسهم بل يمثلوننا. ليسوا حكاما مسيطرين، إنهم خبراء، وبحكم خبرتهم تحملوا مسؤولية إدارة الحياة على كوكب الأرض، ما تبقى من كوكب الأرض، لا تنسى ذلك. لذلك ستكون المعركة معهم قاسية. لقد اعتدنا أن يقوم النظام بعرض هذا الفيلم عندما يريد أن يدفع بالبشرية خطوة جديدة في الاتجاه المرسوم. صحيح. إذا ما الذي يعتزمونه هذه المرة؟ ما رأيك يا سيد ديفيد؟ لا أدري، ربما كان السبب هو حالات الانقطاع العديدة عن تيار الحياة، والتي بدأت تمثل ظاهرة سلبية مؤخرا. سمعت أن أنباء تسربت عن مشروع يطرحه النظام للخروج بزكان المعمورة البشرية المغطاة إلى الفضاء. الإضاءة تخفت، يبدو أن العرض سيبدأ. هما مندوبا الصحة والنظام العام يحتلان موقعهما خلف صندوق الخطابة فوق المنصة. أشكركم على وعيكم الاجتماعي الذي أدى إلى إقبالكم على هذا اللقاء. السيدات والسادة، لقد شاهدتم كيف أفنى الإنسان أجزاء شاسعة من المعمورة في القرون الماضية، وكيف تفنن في اختراع الأسلحة المتقدمة ذرية وكيماوية وإلكترونية ليقتل بها نفسه ويدمر بيئته، مدفوعا في ذلك بالتعصب والعنصرية، تلك الغرائز الفردية التي ربما أشعل نارها شخص واحد، حاكما أو زعيما، عالما أو مفكرا، ونقل عدواها إلى جماعات وجماعات، فأدى الأمر في النهاية إلى الحرب الإلكترونية الأولى التي شاهدتم آثارها في هذا الفيلم الوثائقي. السيدات والسادة، الأمر المؤسف أن القسم الخاص بالكلام والتفكير والمنطق في مخ الإنسان قد تطور بشكل جيد، أما القسم الخاص بالغرائز والأحاسيس فبقي على حاله دون تطور، لذا نشأ جنس بشري غير متزن عقليا بسبب هذا النزاع بين العقل والغرائز، بين الفكر والعاطفة، وأدى هذا الانفصال داخل المخ البشري القديم إلى كل الكوارث التي جلبتها البشرية. لذلك جئنا اليوم لنطرح على حضراتكم مشروعنا الجديد، لنقدم لكم إنسان القرن القادم، القرن 25، إنسان لا تتحكم فيه عواطف أو غرائز. ألم أقل لكم إنهم ينتوون شيئا؟ أي إنسان هذا الذي يتحدث عنه مندوب النظام العام؟ إنسان بلا عاطفة، إنسان عاقل فقط يتحكمون هم فيه، صدقوني إنها كارثة. لا تتعجلوا الأمور، دعونا نتابع لنفهم. نعم أيها السادة، لقد نجحنا في استيلاد معملي لإنسان عاقل فحسب، إنه الإنسان الريموتي. إنه أحدث ما توصل إليه علماؤنا. هذا أمر مستحيل. ما الذي تقول أيها المندوب المحترم؟ ما الذي توصلتم إليه؟ وكيف؟ أوضح الأمر من فضلك. أي نوع من البشر هذا؟ وكيف سنتعامل معه؟ انتظر يا ليالي، لم ينتهي مندوب الصحة بعد. من فضلكم هدوء، أعلم أن الأمر يحتاج إلى توضيح أكثر. أرجو أن يهدأ الجميع، وخاصة ركن المعارضة الذي يتزعمه السيد بروف ورجل السبانخ. لقد صنفونا يا ليالي إننا نجلس في المكان الخطأ. كنت أعرف أن بروف هذا كارثة. في الواقع أننا لم نحقق هذا الإنجاز العلمي من فراغ، بل انطلقنا مما حققه الإنسان قبل اندلاع الحرب الإلكترونية، عندما توصل إلى إنتاج البشر من خلايا جسدية دون الحاجة إلى الاتصال الجنسي التقليدي. لقد واصل علماؤنا الليل بالنهار حتى نجحوا في استيلاد الإنسان الريموتي الذي ترونه أمامكم. انظروا إلى شاشة العرض. أهلا بكم، اسمي ريتمو، أنتظر أوامركم. هدوء من فضلكم، هدوء. إنها قفزة علمية هائلة، فبعد الإنسان المستنسخ الذي أوجده علماء ما قبل الحرب الإلكترونية ها نحن نستقبل في عصر العسل في القرن 24 الإنسان الريموتي. أيها السادة، الجديد الذي أضافه علماؤنا هو التعامل مع المخ البشري أثناء المرحلة الجنينية بأنواع خاصة من الإشعاعات والمركبات الكيماوية لنحصل على إنسان لحما ودما، لكننا نتحكم في توجيه سلوكه وتقييد غرائزه عن طريق جهاز خاص يحتوي على شريحة تطابق في تركيبها الشفري كل أجزاء مخه البشري. السيدات والسادة، الأمر ليس مجرد طرف علمي، إنها الخطوة التي ستمهد لنا الطريق حتى نرحل بأسرع ما يمكن عن هذا الكوكب العتيق. لم تعد الأرض تصلح لبقائنا. إن طلائع الإنسان الروبوتي ستتحمل مسؤولية تنمية المجتمعات الجديدة التي ستنشأ تباعاً فوق الكواكب الأخرى، ولكن أرجو الهدوء. إن إقرار هذا المشروع الطموح سيلزم النظام بتغيير منظومة العلاقات الاجتماعية المتعارف عليها. إننا لن نكون بحاجة لفكرة الزواج التقليدي. هدوء، لقد انتهى دوره الاجتماعي اقتصاديا وسياسيا. فالإنسان الذي نريده صنعناه بأيدينا. أيها السيدات والسادة، لنقل وداعا للتخبط، والعلم يوجهنا اليوم بوعي كامل. لقد أصبح الإنسان في النهاية وصيا على نفسه. هذا صحيح. إنكم تسرفون في أحلامكم. الطبيعة تفر من بين أيدينا. كيف نحول الإنسان إلى آلة؟ إننا نقترب من النهاية المحتومة. سنتبعثر في الفضاء. لا، هذا لا يمكن، هذا غير طبيعي. من فضلكم أود أن أشير في النهاية إلى أن الوقت ليس في صالحنا، يجب أن نبدأ فورا في تنفيذ المشروع بعد إقراره، ولن نسمح أبدا بالعودة إلى الوراء، ولن نسمح بالتفكير في الطبيعة القديمة كما تدعو جماعة المخلصين لها، أولئك الذين يمثلون حالات شاذة ظهرت في السنوات الأخيرة بالانقطاع عن تيار الحياة المرسوم. وللأسف كان أول من بدأها هو السيد بروف التكنوقراط السابق وأحد أعضاء الهيئة العامة للنظام فيما مضى، ثم توالت الحالات لننتهي بالسيد هومو رجل حقل السبانخ. أيها المواطنون، إنها نوازع فردية تنذر بخطورة بالغة على مستقبلنا. لا، بل الخطورة البالغة في هذا الاندفاع إلى فضاء الكون المجهول وحرمان الإنسان من عواطفه وطبيعته البشرية. إنها مغامرة غير مضمونة العواقب. لا، بل محسوبة بدقة. لقد نضجت الفكرة وآن أوان تنفيذها. أما أنتم يا أنصار الطبيعة البائدة فموقفكم شاذ وغريب. إن الحالات التي يعتبرها النظام شاذة وخارجة عن التيار الحياتي المرسوم لمواطني عصر العسل هي حالات طبيعية، وأصحابها لا يزالون يحتفظون بالجوهر الحقيقي للبشرية. إن رجل السبانخ ورفاقه أيها السادة يرفعون احتياجاً عاطفياً فردياً نزعة لا يستند إلى تحليل الواقع العلمي وما نعيشه من تقدم. إن مشروع النظام يتنكر لما جبل عليه الإنسان. إنكم تجردونه من إنسانياته. إن هذا المشروع الثوري الطموح سوف يجعل عقول الأشخاص تعمل بغير إرادة أصحابها، وسوف تتفاهم هذه العقول مستقلة عن ردود أفعال أصحابها. باختصار سوف يؤدي إلى كائنات رهيبة غير بشرية. تعرفون أن علاج حالة هومو وغيره هو أن يعودوا إلى استثمار جميع إمكانياتهم البشرية بصورة طبيعية، أن يعودوا إلى العمل بأيديهم وإلى مواجهة التحديات بعقولهم وليس بواسطة هذه الآلات اللعينة والمخلوقات المتجردة من فطرتها. كفاك تضليلا يا سيد بروف، كفاك تضليلا. لقد وصل الإنسان في هذا العصر إلى قمة ذكائه، ومن واجب النظام المحافظة على مستوى هذا الذكاء وتطويره وذلك بحمايته من الغرائز التي لم تعد لازمة للإنسان. إننا نطالب بالعلاقات البشرية الطبيعية، بالزواج الطبيعي والولادة الطبيعية. لم أكن أعرف أن مجرد الانقطاع عن تيار الحياة اليومية سيؤدي إلى تفجير كل هذه القضايا. لم يعد الأمر بيدك يا رجل السبانخ. لشد ما أكره أوراق السبانخ هذه. لا بأس، أصبح الأمر برمته بين يدي مجتمع عصر العسل كله، ومن ورائه النظام، بل النظام ومن ورائه المجتمع. سيام، ولكن أين أنت؟ أنا من أنا؟ إنسان طبيعي يملك نوازعه، أم إنسان منخرط في آلة عملاقة كترس أصم؟ أنت جزء من مجتمعك، مجرد جزء، غير أن التصرف الغريزي الفردي يؤثر سلبا على بقية الأجزاء ويضر بالآخرين. والحل أن يتخلص الإنسان من نوازعه الفردية، وأن يصبح عقله سيده، ويبقى جسدا بلا روح، لمجرد أنه اخترع آلاته وطور تقنيته وتحولت حياته إلى أزرار ومعدات ذاتية التشغيل. المسألة واضحة يا رجل السبانخ، لن يتوقف الإنسان في بحثه عن يوتوبيا يكون هو سيدها، عن جنة يتوهم أنه صنعها. إذن سيأتي اليوم الذي ينظر فيه الإنسان إلى الأرض من فوق كواكب أخرى، ساخرا من نفسه كيف قضى ملايينه من السنين يحيا فوق هذا الكوكب الخرب. أي تخريف، ولماذا الندم على فراق تلك الأرض؟ إنها أنبتت ورعت وستحتضنه في نهاية المطاف. ها قد عدت من جديد لنوازعك الفردية وعواطفك البائدة. لقد ظهر الإنسان الريموتي يا هومو، لقد جعلت منك التكنولوجيا سيدا تتحكم في عقل وعاطفة إنسان صنعته يدك. أعلم ذلك، ولكن ذلك الفضاء المكهول، أم الأرض والطبيعة؟ الإنسان الريموتي العقلاني البحت، أم الإنسان بنوازعه وعواطفه؟ الفضاء المكهول، أم الأرض والطبيعة؟ هذا هو الاختيار المطروح عليكم جميعا، إما الأرض بإنسانها البشري، أو الفضاء بإنسانه الريموتي. الأرض أم الفضاء؟ الأمر ليس طرفا علميا. الطبيعة تفر من بين أيدينا. اسمي ريتمو، أنتظر أوامركم. الوقت ليس في صالحنا، سنتبعثر في الفضاء، إنهم الجوهر الحقيقي للبشرية. احتجاجكم مرفوض. العلم يقودنا إلى التقدم. إنها النهاية المحتومة. الأرض بإنسانها البشري، أم الفضاء بإنسانه الريموتي؟ الخيار لكم، الأرض أم الفضاء؟ الفضاء المجهول، أم الأرض والطبيعة؟ أشكركم جميعا، أشكركم على ثقتكم في النظام العام الذي يدير المعمورة البشرية المغطاة في هذا الجزء القصري من الكرة الأرضية. تلك الثقة التي تمثلت في موافقتكم بالإجماع تقريبا على مشروع النظام الطموح، وسوف يتحول إلى قانون تنفيذي بمجرد إقراره من اللجنة المركزية العليا للنظام. والكلمة الآن للسيد مندوب الصحة العامة. أيها السادة، هذه النتيجة التي وصلنا إليها ستفرض على السيد بروف وصديقه رجل السبانخ وعلى أتباعهما من حرس الطبيعة وحملة جوهرها الحقيقي كما يدعون أن يتقدموا إلى المراكز الصحية الفرعية التي تتبعها أبراجهم السكنية ليتم علاج عقولهم كيميائيا عن طريق حقن الخلايا العصبية لتصويب عمليات الاستقبال والشعور لديهم طبقا للمادة الأولى من المشروع الذي سيتحول إلى قانون. إننا نرفض هذه الأساليب الدكتاتورية، نرفض القهر والاستبداد، نرفض أن تطل علينا هذه الطرق الوحشية بعد أن انقرضت منذ قرون بعيدة. إننا لا نقبل هذا الحل الهمجي. كل ذلك لأننا عبرنا بحرية عن موقفنا من الحياة، ولأننا كشفنا عن رأينا في العصر الذي نعيش فيه. لم تكن هذه الضجة وتعطل الأعمال لمدة يومين إلا بسبب الحرص الشديد من جانب النظام العام على كفالة حرية التعبير وحرية الحركة لتلك القلة القليلة التي لا يلتفت إليها، تحاول ثني ذراع التطور البشري وإرغامه على العودة إلى الوراء. إن هذا الهدف التخلفي الارتدادي أيها السيدات والسادة ما كان من الممكن أن يجد من يدافع عنه ويحاول إقناعكم به ما لم يكفل النظام للمواطنين جميعا هذا الأمن والأمان. إن الحرية والأمن والمساواة كلها حقوق فطرية للبشر جميعا، وليست منحة يقبضها أو يبسطها نظام ما أو سلطة ما أيا كانت. أنت تبالغ يا سيد بروف، واسمحوا لي أن أعرب عن دهشتي. كيف غاب عن عقلك يا سيد بروف أن النظام كان باستطاعته التقاط الحالات الطارئة لرجل السبانخ وأمثاله ومعالجة عقولهم كيميائيا دون أن يشعر أحد بذلك ولا حتى هم أنفسهم، وكنا وفرنا كل هذا الوقت الضائع في مناقشات وحوارات؟ ألا يؤكد ذلك أيها الزميل السابق مدى الحرية والديمقراطية التي أصبح يتمتع بها البشر في عصر العسل، ومدى الاحترام والتقديس الذي حظيت به حقوق الإنسان؟ أيها السيد المحترم مندوب الصحة العام، إن هذا التدخل الكيميائي الذي تزمعون إجراءه على عقولنا يعتبر ضد مبادئنا التي نهضنا للدفاع عنها. إنه ضد الطبيعة ولا يتماشى مع شعارات الحرية التي ترددونها أنتم بأنفسكم، بل إنه تدخل إجرامي في جوهر الطبيعة ذاته. إننا نرفض هذا العلاج القسري رفضا باتا. لكنكم تعلمون أن بقاءكم بين المواطنين دون علاج سوف يشكل خطرا على مسيرة تطورنا العلمي، والواقع أنكم ستصبحون كالسوس القديم تظهر آثاره الخطيرة على المدى البعيد. كما أن بقاءكم سيضع النظام في وضع محرج أمام المواطنين، مما سيؤدي إلى بلبلة أفكارهم وافتقاد ثقتهم في النظام، الأمر الذي قد يؤدي إلى نتائج أكثر سوءا. نحن أيضا لا نستطيع أن نبقى في مجتمع يتناقض مع أفكارنا ومبادئنا. ماذا تعني بذلك يا سيد بروف؟ لم يعد لنا بقاء تحت سماء المعمورة البشرية الآلية. والمطلوب؟ أن يسمح لنا النظام بالخروج والعودة إلى أرضنا القديمة، إلى أرضنا الأم، إلى أصل الوجود. إننا نريد الخروج، لا بديل عن الخروج. أجل لا بديل عن الخروج، لا بديل عن الخروج، لا بديل عن الخروج، لا بديل عن الخروج، لا بديل عن الخروج. كنت أتوقع أن تضع نفسك في هذا الموقف، واضح أن حالة السيد هومو قد خلبت عقلك وأفقدتك توازنك العلمي فقادتك حماقتك إلى هذه النهاية المأساوية. ما هذا الذي يطلبه هذا المخبول بروف؟ لم يرد على ذهني أن تصل الأمور إلى هذا الحد. ما يشغلني الآن موقف هومو، أخشى أن هومو سيخرج معهم، أؤكد لك هذا. لقد استغرقته الحالة وانجرف في طيارها، انظري إليه يا ليالي، لقد أصبح واحدا منهم. الأحمق ليس أنا يا ممثل النظام، بل أنتم الحمقى. إن تلك الرحلة المجهولة إلى الفضاء الكوني التي تقودون إليها البشرية الباقية إنما هي الجنون بعينه. هون عليك أيها الخبير التكنوقراط السابق، إننا فقط نريد العودة إلى حيث جئنا. ألم تؤكد كل الكتب المقدسة القديمة أننا كنا نعيش في جنة السماء، وأن الشيطان خدع جدنا الأول آدم وأنزله إلى الأرض؟ إننا برحلتنا الكونية تلك نحاول العودة إلى هناك مرة أخرى. هومو، ما الذي يحدث؟ هل توافق على ما قاله بروف هذا؟ أريد أن أعرف كيف تفكر. يجب أن تستقر على اتجاهني يا هومو. بصراحة إنني غير قادر على اتخاذ قرار. المسألة قد تكون بالنسبة لكم سهلة، أما أنا فرغم أن القضية في الأصل هي قضيتي منذ توقفت عن تيار الحياة اليومي، الوقت يمضي والأمور تتعقد أكثر فأكثر. إنني مقتنع عقليا بما تقولون، ومقتنع عقليا بما يقول به المشروع الذي قدمه النظام، لكن شعوري الداخلي الغامض والمبهم يقودني وراء هذا السيد بروف، وكأنني مربوط إليه بخيوط غير مرئية. هومو، فلنكن اجتماعيين بالكامل كما يريد النظام. تأكد أننا سنبقى دائما معا برغم إلغاء الزواج. إننا نستطيع أن نواصل اللقاء في إطار الحب الحر المسموح به، فما الذي تخشاه؟ ما الذي أخشاه؟ لا أستطيع التفكير، لا أستطيع ورأسي يوشك أن ينفجر. أريد أن أكون وحدي لأتمكن من السيطرة على أفكاري. اسمحوا لي، يجب أن أنصرف الآن. هومو، السادة والسيدات، إن الابتهاج الذي نشعر به جميعا إزاء الإجماع شبه الكامل على مشروع تطوير الإنسان والقضاء على المشاعر الفردية تمهيدا للهجرة النهائية من الأرض، هذا الابتهاج يشوبه بعض الحزن، لأن إخوة لنا وإن كانوا قلة في العدد قد رغبوا في الخروج عليه لأنهم لا يستطيعون قبوله والتأقلم معه. أجل. إذا كان هذا خياركم فلا بأس، وحتى يصدر قرار اللجنة المركزية لترتيب المجتمع بشأنكم فلتعتبروا أنفسكم جميعا من الآن منسحبين من أعمالكم ووظائفكم، وباستطاعتكم العودة إلى بيوتكم وإلى زوجاتكم حتى يتخذ في أمر خروجكم القرار والترتيبات المناسبة. عزيزي هومو، لقد وافق النظام على خروجكم. لقد تشاور أعضاء اللجنة المركزية للنظام مع لجان التحقيق الآلي في حالات الانقطاع عن تيار الحياة اليومية، وصدر البيان صباح اليوم. هومو، زوجي الحبيب. ليالي، أرجوك لا تزال هناك فرصة للتراجع. كان أسبوعا حافلا يا هومو، إنه يعادل عاما كاملا بأحداثه المتلاحقة، ثم أخيرا هذا الخروج الغريب الذي قرره ذلك المدعو بروف ساحب من وراءه هومو المسكين. هومو، ما بالك لا ترد؟ ماذا دهاك؟ لطالما حذرتك من بروف هذا وزبانيته، إن خروجك يا هومو سيكون بمثابة انتحار. ديفيد، لا تنظر إلى الأمور من جانبها السيء يا صديقي. لا أنا ولا أنت نعرف بالضبط ماذا هناك الآن في تلك الأجزاء المنسية من الأرض، أما أنا فأشعر بلهفة شديدة لمعرفة ذلك. صدقوني، إنني أشعر وكأن كابوسا كان جاثما على صدري ثم انزاح. أليس من الجائز أن نستطيع نحن القلة الخارجة على الناموس من وجهة نظركم أن نقوم بتصحيح خطأ ارتكبه أجدادنا بإهمال تلك الطبيعة القديمة بعد الهرب منها؟ ربما نتمكن فعلا من أن نضع بذورا بشرية جديدة في تلك الأرض الخراب. تتحدث وكأنك مقتنع بما تقول، لا أدري أي طبيعة تلك التي تميلون إليها. ألم تطلعوا على بعض تقارير قرون الاستشعار الإلكترونية المثبتة في جميع الأنحاء على السطح الخارجي للغطاء الزجاجي الهائل الذي يغطي المعمورة البشرية الجديدة؟ ألم تشاهدوا الأفلام الوثائقية التي تصور هذه التغيرات المعقدة التي حدثت نتيجة للانفجارات الذرية والهيدروجينية أثناء الحرب الإلكترونية الأولى؟ وكيف أدى ذلك النشاط الإشعاعي الهائل إلى تشويه طبيعة المناطق المختلفة؟ ثم تقولون بعد ذلك كله نعود إلى الطبيعة؟ أي طبيعة تلك التي تميلون إليها إذن؟ أهي الطبيعة التي تزخر بها الكتب العتيقة والأفلام الأرشيفية؟ هومو، اعلم يا هومو أن هذه الطبيعة لا وجود لها الآن. هومو، إنه انتحار، أو على أحسن الفروض إنه موت بطيء. هومو، لم أكن أتوقع أن نفترق بهذه الطريقة. كل ما خطر بذهني أن يعيد النظام تزويج كل منا بآخر، أو انتدابك لبضعة شهور في أحد الحقول التجريبية، فكان من الممكن أن نلتقي في صالون الحب الحر المسموح به. ولكن أن تصل الأمور إلى هذا الحد، لا يا هومو، لا. كم كنت أود لو أنك شاركتيني رحلة الخروج هذه، لكنك لسوء الحظ أو لحسنه لا أدري كنت أكثر تلاؤما ونضجا داخل هذه المرحلة البشرية. إن ذلك الخلل الذي ظهر فجأة في ذاكرة التطورية وأدى إلى هذا النزوع الشابق إلى المكهول سوف يقدم لي في هذا المكهول ما يشغلني عن الحزن لفراقك، فلا مجال للحزن كما ترين. لكنك تعلم أن هذا الخلل يمكن علاجه كيميائيا كما أعلنوا في المشروع الجديد، فلماذا لا تقبل العلاج وتبقى؟ نعم يا هومو، نعم، إنها الفرصة الأخيرة. فكرت في هذا كثيرا، وكدت أتراجع أثناء المناقشة التي جرت في مجمع القاعات المعلق، لكنني أجد نفسي غير قادر على مخالفة تلك المجموعة التي أصبحت رمزا لها. ألم تسمع ما تردد في القاعة الكبرى؟ رجل السبانخ وزملاؤه، الطبيعيون من أمثال رجل السبانخ وغير ذلك، لدرجة أن مندوب النظام العام كان يندد بالسيد بروف قائلا له: لقد خلبت عقلك حالة رجل السبانخ وأفقدتك توازنك العلمي. ألم تسمع ذلك كله بأذنيك يا ليالي؟ وأنت يا ديفيد، ألم تسمع؟ لقد أصبحت رمزا لهم، رمزا، رمزا لهم، فكيف أتخلى عنهم الآن؟ صحيح أن بروف هو الذي يقودنا إلى تلك المغامرة مجهولة العواقب، لكنني أشعر بأنني القائد الحقيقي، وإذا تراجعت سيضطرب كل شيء وسيتراجعون جميعا. إنه قرارنا وقد انتهى الأمر، انتهى. ها أنتم تشهدون أيها السادة كيف وفى النظام بوعده، فأتاح لكل مواطن أن يفعل ما يمليه عليه ضميره، ضميره البشري. أيها المواطنون، في عصر العسل، في منتصف القرن 24، إنني بشكل شخصي، وأرجو أن يكون بعضكم كذلك مثلي، أشعر باحترام شديد للسيد بروف ورفيقه هومو وزملائهما. إنهم جميعاً يتصرفون بشجاعة وبضمير حي مخلص، لكنه بكل أسف ضمير يعمل طبقا للحسابات القديمة، وشجاعة من النوع القديم أيضا لا يمكننا تقديرها أو الإعجاب بها في هذا الزمان. أيها السادة، أود أن أقول إن أخصائي النظام قد صمموا ملابس خاصة للخارجين، صنعت من مواد واقية من الإشعاعات، وهي تكسو أجسامهم جميعا من الرأس إلى أخمص القدم، وهي مزودة بأجهزة دقيقة تعيد تخليق الأكسجين من الأنفاس التي تخرج من أنوفهم وأفواههم ومن العرق الذي تفرزه أجسامهم، كما اخترع علماؤنا لهم خصيصا هذه السيارات الزجاجية الكروية المجهزة بمعدات لقياس الإشعاعات الخطرة ودرجات الحرارة والبرودة وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فقد استجاب النظام لمطلب الخارجين بإبطال مفعول تعقيم رجالهم ونسائهم ليستعيدوا قدراتهم الطبيعية على الإخصاب والتناسل، فربما نجحوا في مسعاهم وأورثوا ذريتهم مجتمعا صالحا للعيش فيه. بقي أن أقول إن النظام وتكريما لحرية الرأي قرر أن تنشأ بوابة ضخمة تفتح وتغلق إلكترونيا، وأن يسجل عليها بحروف من معدن التيتانيوم الثمين قصة هذا الخروج وأسماء الخارجين البالغ عددهم 150 شخصا بينهم 60 امرأة، وأن تظل البوابة الضخمة قابلة للفتح والغلق من الداخل فقط كرمز للحرية واحترام الحقوق البشرية التي يتيحها النظام للبشر المعاصرين. تفتح البوابة ويسمح لحراس الطبيعة بالخروج. أنا الإنسان الريموتي ريتمو رقم 1 بعد 1,600,000. الرؤية واضحة، الضغط الهوائي مناسب، درجة الحرارة أقل من درجة حرارة جسمي بخمس درجات. إنني أستعد الآن للانطلاق من المعمورة البشرية المغطاة إلى كوكب سولاديس لاستصلاح تربته وبناء مجتمع جديد هناك، بناء على ما تلقيته من معلومات وتعليمات من النظام العام لعصر العسل في النصف الثاني للقرن 24. أشعر الآن أنني على أتم استعداد للانطلاق. يمكنكم بدء العد التنازلي. 10 9 8 7 6 5. كنتم مع السيد من حقل السبانخ، أحمد صيام، إبراهيم الشرقاوي، أحمد خليل، طارق إسماعيل، عبد العزيز زكي، جلال الهجرسي. الهندسة الصوتية والمكساج ألفي إبراهيم، بهاء الدين مصطفى. المخرجان المساعدان محمد خالد، رحاب صلاح. السيد من حقل السبانخ صبري موسى، محمد إسماعيل، وعصام العراقي.